قبل التوحيد وتبين ما يكفره من الذنوب. والمناسبة بين هذا الباب والذي قبله مناسبة ظاهرة، فإنه رحمه الله لما بين في الباب الذي قبله حقيقة التوحيد ومعنى التوحيد المطلوب وضح ذلك بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية، ناسب أن يذكر هذا الأحد ليرغب فيه ويحث عليه، لأن الشيء إذا عرفت مزاياه وعرفت فوائده فإن القلوب تتعلق به وتحرص عليه، وهذا التصنيف بين البابين في غاية الحكمة مما يدل على دقة فهمه رحمه الله. لأنه لو ذكر قول التوحيد قبل أن يبين معنى التوحيد لم يكن ذلك مناسبا، ولا بد أن تبين حقيقة الشيء أولا ومعناه ثم بعد ذلك تبين فضلك. أما أن تذكر الفضائل لشيء غير معروف فهذا لا يجدي شيئا، ومن هنا ندرك خطأ كثير من الجهات اليوم أن المؤلفين المعاصرين الذين يزعمون أنهم يكتبون عن الإسلام وعن الدعوة يمدحون الإسلام مدحا كبيرا في محاضراتهم وفي كتبهم، وهذا حق، نفس الإسلام حق، لكن ما هو الإسلام أولا؟ لم يبينوا ما هو الإسلام، يعني فترة الكتاب من أول إلى آخر، أو تستمع المحاضرة أو الشريط من أول إلى آخره، وهو مدخل للإسلام وكلام عليه وبيان المزايا، لكن ما هو الإسلام؟ لأن يعني كل واحد من الناس وكل واحد من الفرق يفسر الإسلام بمذهبه، كل واحد من الفرق الضالة أو كل واحد من الفرق الضالة والمنحرفة تفسر الإسلام بمذهبه، وينزلون هذا المدح وهذا الثناء حول المدح. فلا نقصد اننا نمدح الاسلام نثني عليه فقط، بل لا بد ان نبين ما هو الاسلام، ما هي حقيقه الاسلام الذي ينجي من الكفر ويدخل في التوحيد وينجي من النار ويدخل في الجنه، ما هي حقيقه الاسلام وما هي نواقضه، ما هو نواقض الاسلام التي تفسد الاسلام تخرج منه، وما هي مكملاته وما هو ملتصاته. وفي الجهاد اما مجرد الملك وذكر الفضائل بدون ان تتبين حقيقه الشيء فهذا هو خطا عظيم ونقص شيء. وان كما ذكرت لكم لما تكون الاسلام بدون بيان بدون تفسير كان مفسره على مذهبه من فرق الضالة، لكن لما تبين حقيقة الإسلام وتبين نواقض الإسلام ونواقض الإسلام حينئذ يتبين أن الإسلام هو ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عليه صحابته الكرام وكان عليه الأمور المفضلة. أما ما خالف ذلك فليس من الإسلام بشيء، لأن كان صاحبه يدعي أنه هو الإسلام فلا بد من هذا. ومن هنا تجدون الشيخ رحمه الله بين في الباب الأول حقيقة التوحيد، علشان ما كل واحد يدعي أن المذهب هو التوحيد أنه عليه هو التوحيد، لا، التوحيد هو ما جاء في هذه الآيات وفي هذه الأحاديث التي ذكر على الشيخ رحمه الله وما تابعها مما لم يذكره. هذا هو الصحيح من أجل أن يقطع

كن على وضح ان يكون ان يكون من المؤمن. فلما جن عليه الليل يعني غشى عليه الليل والعلم راى كوكبا قال هذا يا ربي يريد ان يناظره يعني هذا من باب المناظره وليس من باب النظر كما يقول الفلاسفه او علماء الفلاسفه هذا من المناظره لا من النظر لان ابراهيم يعرف ربه من قبل ولقد اتينا ابراهيم رشدا من قبل يعرف ربه ولكنه قال ذلك لاجل المناظره حال ربي بفعلكم فلما عفل أفل الكوكب يعني الرأس واختفى قال ما أحب العفل لأنه لو كان رب لو كان رب ما رأس ولا اختفى فهذا مما يبطل ربوبية هذا الكوكب فلما عفل يعني رأس انتقل من مكانه وفقد قال لا أحب العفل أنه لو سأل ربا ما عرض له هذا العارض وهذا الزوال بعد الباء بعد الوجود فلما رأى الشمس بازغة فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي القمر أكبر من الكون يتدرج شيئا فشيئا لما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل يعني غاب فقال صار يتصرف فيه صار هذا القمر يتصرف فيه ويدبر مثل في نسل المتابعين يدبر يسير من المطلع إلى المغرب يسير وليس برب إذا لما أهل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة فدبر أفضل الكواكب الشمس. فإذا بطلت عبادة الشمس بطلت باقية الكواكب من باب أولى. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت يعني غابت صارت مسيرة إذا ما هي رب ومدبرة. فلما أفلت قال يا قوم الآن صرح إني بريء مما تعبدون. إني بريء مما تشركون. الآن صرح بالتوحيد وبين إطلال هذه الكواكب التي يعبدونها فقرر عقلا وشرعا وفطرة أنها ليست بآلهة. قال يا قوم إني بريء مما تشركون. بريء براءة أعلم البراءة وهي الهجر والترك والابتعاد عنها. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. هذا هو الرب سبحانه وتعالى الذي فطر السماوات والأرض يعني خلقهما وأبدعهما على غير مثال سابق. الخالق هو الذي يستحق العباد أما الكواكب هذه مخلوقة. المخلوق لا يستحق العباد مدبرة ليس لها في شأن ليس لها في نفسها تدبير وكيف تدبير. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا. الحنيف معناه المقبل على الله المعرض عما سوى يعني لا يلتفت إلى غيره سبحانه وتعالى لا يلتفت إلى غيره أبدا. وما أنا من المشركين هذه براءة لما تضرع من الأصنام وتضرع من الأصحاب تضرع من الأصنام تضرع إني بريء مما تشركون تضرع من الشرك والأصنام ومن المشركين وما أنا من المشركين. وحاجه قومه لا يروح على ترك هذه الدعوة وأن يطلق مسلك الناس ويمشي مع الناس حتى أبوه وقف في وجهه كما ذكر الله ذلك في سورة مريم. وإن أباه وقف منه موقف المعاني لئن لم تنتهي على راهب أنت على آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. تناظروا أشحنهم بالحجة كما ذكر الله في سورة الشعراء أنهم لما خرجوا إلى عيدهم تعلم بأنهم مريم تخلف فلما ذهبوا إلى عيدهم وبقيت الأصنام ما عند أحد راحوا كفرها لما جاءوا غزوا قالوا لي أنا ما كفرتها اللي كفرها كبير هم السلام الكبير أنا كفر بقية الأصنام فاسألوه إن كانوا ينفقون الإسلام يسألون حجارة يسألون فعرفوا أنهم مخطئون ما نفسوا على يسوع لقد علمت ما هؤلاء ينفق قال هذا تعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم تكفلكم ولما تعبدون من دون الله أهلا تحسنون وقطعت حجتهم لجأوا إلى القوة لجأوا إلى القوة حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم داعين انقذوا الظالمين قل يا نار كونوا بردا وسلاما على إبراهيم النار المحرقة انقلبت إلى برد وسلام إلا الله لا أدرك شيئا في هذه الآيات وحاجه القوم قال لا تحاجوني بالله وقد أذان ولا يقاه ما تشركون به لأنهم توعدوا بأصنامه إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء أفلا تتذكر كيف أخاف ما أشركتم ولا تقاهون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به سلطان كيف تهددون من بآلهتكم وأنتم لا تخافون الله الذي خلق السماوات والأرض وسألتم معه شريكا إن كان هناك تهديد أو وعيد هو عليكم أنتم ولا أخاف ما تشركون به شيئا لا تسلم أصنامكم ولا وعيدكم ولا لأنه متوكل على الله سبحانه وتعالى وكيف أخاف ما تشركون ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به سلطانا يعني حجة ما عندكم حجة على عبادة الأصنام إلا فقط عاداتكم وتقاليدكم فقط أن حجة سلطان ما عندكم حجة لا يتخلق ولا يترزق ولا يستنطق ولا تتكلم ولا جمدت فأي فريق لا يحق بالأمر إذا كنتم تهددون بالوعيد والتخويف وأنا أخوفكم بالله عز وجل وأبين لكم أنكم إن تتوبوا إليه تطوع عذبكم أي فريق أحق بالأمر أنا ولا أنتم أينا يسلم من العقوبة أنا أسلم من عقوبة آلهتكم أو أنتم تسلمون من عقوبة الله عز وجل أينا حق بالأمر إن كنتم تعلمون الله جل وعلا فصل الحكم لله فقال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون هذا هو الحكم الإلهي الذين آمنوا وهذا عام في قوم إبراهيم وغيرهم من الخلق الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن أما الذين كفروا بالله عز وجل وأشركوا به فهؤلاء ليس لهم الأمن الذين آمنوا يعني وحدوا الله وأخلصوا له العبادة ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك مراد الظلم هنا الشرك لأن الظلم كما بين أهل العلم ثلاثة أنواع النوع الأول وهو أعظمها ظلم الشرك قال تعالى إن الشرك لظلم عظيم لماذا سمي الشرك ظلما لأن الظلم في الأصل وضع الشيء في غير موضعه والشرك معناه وضع العبادة في غير موضعها وهذا أعظم الظلم هذا هو أعظم ظلم وقع من الناس أنهم وضعوا العبادة في غير موضعها وأعطوها لغير مستحقها وسووا المخلوق بالخالق سووا الضعيف بالقوي الذي لا يعجزه شيء سووا العاجز بالقادر الذي لا يجده شيء. هل بعد هذا ظن؟ هذا هو أعظم الظن. هذا هو أعظم الواحد من الموجودة في الأرض. لا أعلم من الشرك أبدا. النوع الثاني ظن العبد نفسه بالمعاصي. مثال موحد ما عنده شرك. سالم من الشرك لكن عنده معاصي من الكبائر والصغائر، غيبة، نميمة، سرقة، شرب خمر، زنا، شرب مسكر إلى آخره. هذه ذنوب عظيمة وكبائر وموبقة، موبقة يعني مهلكة. لكن هذا دون الشرك، هذا ظلم العبد نفسه. فالعاصي إنما ظلم نفسه لأنه عرض نفسه لعقوبة، عرض نفسه لعقوبة، وكان الواجب عليه أن يوقظ نفسه وأن يضعها في موضعها اللائق بها وهو الطاعة والكرامة. كل إنسان يضيع نفسه. هل بعد هذا الضياع ضياع؟ قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. كن تحفظ أموالك، كن تحفظ أموالك وتضيع نفسك، هذا ما هو صحيح. كن تحافظ على أموالك لو يعينها ولا جيش، وتحفظها وتنميها وتتجنب موانع الخطر اللي يطلق المال، لكن نفسك مضيعها في المعاصي والمعاهل. هذا هو اعظم الخبال. كان الواجب ان تبدا بنفسك اول، تحفظ ثم تحفظ مالك. خذ المال هذا مطلوب من النبي صلى الله عليه وسلم عليه ضعف المال ما في شك، ولكن اولى من ذلك خذ بنفسك واحفظ نفسك، حاسبها، خذها بالتوبه الى الله عز وجل، انظمها. قد افلح من دساها وقد خاب من دساها. فلا تظلموا انفسكم. هذا هو النوع الثاني من انواع الظلم، ظلم العبد نفسه بالمعاصي التي هي دون الشرك. النوع الثالث ظلم العبد للناس. ظلم العبد للناس يخفي اموالهم او غيبتهم او نميمتهم او سرقه اموالهم او اقتصاد اموالهم او تعدي عليهم في اعراضهم بالغيبه والنميمه والقذف والهمس واللمس وغير ذلك من التنقص، او في دمائهم في قتل الادويه والحق او بالضرب والجرح والإهانة غير الحق. هذا تعدي على الناس، هذا ظلم، هذا ظلم. هذه أنواع ظلم، ظلم الشرك وهذا أعظم أنواع، وظلم العبد نفسه وظلم العبد لغيره من المخلوقين. أما النوع الأول النوع الأول وهو ظلم الشرك، هذا لا يغفره الله أبدا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأما النوع الثالث وهو ظلم العبد للناس، فهذا لا يصرف الله منه شيئا، لابد من القصاص، إلا أن يصلح المظلومين. إذا ظلمت أحدا فإن حقه لن يضيع أبدا إلا إذا سمح هو، وإلا فإنه سيقتص له منك يوم القيامة أو في الدنيا، لكن لا بد من القصاص. جاء في الحديث لتؤدن المظالم إلى أهلها يوم القيامة، أو لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يصاب للشاة الجلحة من الشاة القرناء. الشاة الجلحة إلى لا قرون، والقرنة التي لها قرون إذا نطحتها بقرونها لا بد من القصاص يوم القيامة حتى دون البهائم. قال تعالى: وإذا الوحوش حشرت تحشر البهائم يوم القيامة ويطلق لبعض الأرض، ثم يقول الله: لا أكون ترابا. فعند ذلك يقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا.

لا يعذب أبدا. أما المقصود العاصي فهذا لا يطلق الأمر بمعنى أنه وإن عذب فإنه آمن إلى الخروج في النار سيخرج منها ويدخل الجنة ويخلد في الجنة بعد ذلك. وعلى كلا التفسيرين فالآية تدل على فضل التوحيد وأنه يؤمن من العذاب إلا مطلقا وإلا يؤمن من العذاب المؤبد. ها؟ وهذا فضل عظيم إذا سلم من العذاب المؤبد ودخل الجنة فيأتيه فضل عظيم. فالآية فيها فضل التوحيد وأنه يمنح الله لأصحابه الأمن على حسب درجاتهم في التوحيد بالتوحيد والسلامة من الذنوب والمعاصي. ودلت الآية من مفهومها على أن من أشرك بالله وخلق توحيده بالشرك أنه ليس له أمن والعياذ بالله. فهذا فيه خطر الشرك وأن من عبد الله وأتعب نفسه في العبادة ولكنه يدعو مع الله غيره ويستعيذ بالموتى ويذبح للقبور ويطوف بالأضرحة مستعينا بها هذا خلق إيمانه بظلم بشرك هذا ليس له أمن أبدا حتى يتوب إلى الله عز وجل ويكفر التوحيد. وفي المقصود أن الإنسان يعبد الله فقط بل لا بد أيضا أن يتجنب الشرك وإن فهم يشركون لهم عبادات يحجون وكانوا يتصدقون وكانوا يطعمون الأزواج وكانوا يكرمون الجيران لهم عادات ولهم أعمال جميلة لكنها ليست مبنية على توحيد فهي هدى المنظور لا تنفعهم شيئا يوم القيامة. قدمنا إلى ما عملوا من عمل وجعلناه هباء منفورة الذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتد بالريح في يوم عاصف لا ثبت الأعمال إلا التوحيد أبدا ما دام فيه شرك فالأعمال لا قيمة لها مهما أتعب الإنسان نفسه فيها. هذا يدلنا على قول التوحيد ومكانة التوحيد وأنه مؤمن من عذاب الله عز وجل إما أمن مطلق وإما مطلق أمن في خلاف المشرك وإنه لا أمن له من عذاب الله. تعرفون قيمة الأمن حتى في الدنيا الأمن من الأعداء والأمن من الحروب تعرفون قيمة الأمن وقيمة الخوف هذا في الدنيا فشوف الأمر في الآخرة من النار أشد من الشرور وأشد من الأعداء وأشد من كل شيء. إذا كان الأمر في الدنيا هذه قيمته وهذه منافعه فكيف بالأمر في الآخرة؟ الذي لا يعلم في الدنيا من الأعداء هذا يكون في قلق وفي عذاب وتنعس في حياته فتوبة والعياذ بالله. الذي لا يأمن في الآخرة من النار ثم قال وهم مهتدون هذه مزية ثانية من مزايا التوحيد وهو حصول الهداية للموحدين مخلصون لله. أنهم في الدنيا يكونون مهتدين بأعمالهم يعبدون الله على بصيرة خالين من الشرك في الأعمال وخالين من البدع والخرافات مهتدون بخلاف أهل الشرك فإنهم غير مهتدين في الدنيا بل هم ضالون لأنهم يعبدون الله ويخلقون العبادة بالشرك ويعبدون غير الله فهم ضالون لا مهتدون. إذن الموحد يعطيه الله مزيتين النجيه الاولى الامن من العذاب، النجيه الثانيه الهدايه من الضلال، بحيث انه يعبد الله على بصيره وعلى نور وبرهان، يتبع للسنه، يتبع للرسول صلى الله عليه وسلم، يمشي على الجاده صحيحه، بخلاف المشرك فانه يمشي على غير هدى وعلى غير دين وعلى غير برهان، يشغل نفسه في هذه الدنيا وهو يتقدم الى الناس ويمشي الى الناس، كما قال تعالى في الايه الاخرى: فاما ياتينكم منه هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، لا يضل في الدنيا عن الحق ولا يشقى في الاخره. هذا جمال من الله سبحانه وتعالى لمن اتبع القران، انه لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الاخره. هذا مثل هذه الايه: لهم الامن وهم مهتدون، ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا، معيشه ضنكا قيل في الدنيا وقيل في القبر، ونحشره يوم القيامه اعمى. قال ربي اذا حشرتني اعمى قد كنت بصيرا، قال كذلك اتفتها واتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، وكذلك نجزي من اسرف ولم يؤمن بايات ربه ولعذاب الاخره اشد وابقى. القران متشابه يشبه بعضه بعضا ويؤكد بعضه بعضا ويقوي ويؤيد بعضه بعضا ويخسر بعضه بعضا، لانه كلام الله عز وجل. افلا يتدبرون القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ثم قال المصنف رحمه الله عن عباده بن الصامت رضي الله عنه: عباده بن الصامت من الانصار، من افاضل الانصار، من الخزرج. الانصار على قسمين: الاوس والخزرج، وهما ابناء اسوه، وما ابناء اسوه كلهم من القحطانيين من العرب العارية التي جاءت من الولد. فعباده كان من الخزرج، من قبيل الخزرج، وكان من النقباء، كان من النقباء يعني الرؤساء الذين جعلهم النبي صلى الله عليه وسلم على قولهم، فهو صحابي جليل وله مكانة. العبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أخرجاه في الصحيحين. من شهد أن لا إله إلا الله يعني نطق بها، نطق بالشهادة عارفا لمعناها عاملا بمقتضاها موقنا بها، لأنه ما يكفي التلفظ، تلفظ بالشهادة من غير معرفة لمعناها ما يكفي. كذلك النطق بالشهادة مع معرفة معناها لكن لا يعمل بمقتضاها هذا أيضا لا يكفي، بل لابد من النطق والعلم والعمل بمقتضاها والكلمة العظيمة. النطق مجرد لفظ يردد على اللسان من غير فهم لمعناه، ولا يكفي على العلم بمعناها، بل لابد من العمل بمقتضاها، بأن يفرد الله بالعبادة ويترك عبادة ما سواه. هذا معنى شهد أن لا إله إلا الله، نطق بها. أما إذا لم ينطق فإنه لا يؤتم بالإسلام ولو كان يعرفها بقلبه، إذا أبى يقول لا إله إلا الله فإنه لا يقبل منه وليس بمسلم، ولو كان متوكل في قلبه

وقسم خلقه الله من أم بلا ذكر وهو عيسى عليه الصلاة والسلام، وقسم خلقه الله من ذكر وأنثى وهم سائر البشر. هذه قدرة الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء. قالت أنى يكون لي ولد ولم يمسسني ذكر؟ قالت كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وأن عيسى عبد الله ورسوله. عبد الله هذا في رد على النصارى الذين زعموا أن عيسى هو الله أو ابن الله أو خالفه ثلاثة. وقالت النصارى المسيح ابن الله. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. لقد كفر الذين قالوا إن الله خالفه ثلاثة. هذه مقالات النصارى. غلوا في المسيح حتى جعلوه ابن الله او هو الله. تعالى الله عما يقولون. فاذا شهدت انه عبد الله فانك تكون قد خالفت النصارى الذين قالوا انه هو الله او ابن الله او ثالث ثلاثة. هو عبد الله من بني ادم من بني ادم لان امه بنت ادم فهو من بني ادم. عبد بشر ليس له من الربوبيه شيء. عبد الله. ولهذا هو في المهد لما سالوه اشارت اليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ ماذا قال؟ قال اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا اينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه ينفرون. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. إذا بطلت مقالة المصارف وظهرت قدرة الله سبحانه وتعالى في خلق عيسى. ورسوله رد على اليهود لأن اليهود جحدوا رسالة عيسى عليه السلام واتهموه وأمه بالقول القبيح. اتهموا أمه بالزنا وقالوا إنه ولد بغي. قبحهم الله. وقولهم على مريم بهتانا عظيما قالوا فيها إلا حملت به من الزنا وأنه من حبيب النجار كما يقولون. قبحهم الله. ففي هاتين الكلمتين عبد الله رد على النصارى ورسوله رد على اليهود. هذه عقيدة المسلمين أن عيسى عبد الله ورسوله. والحديث بقية إن شاء الله في درس القادم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. فضيلة الشيخ، هل الأصل في التوحيد هو إفراد الله بالعبادة وتوحيد الطاعة معناه الحاكمية تابع له؟ وما رأيك في من يجعل الحاكمية هي الأصل فتجتمع مع القبوري والرافضي والمبتدع الأشعري تحت الحكم إلا لله لأن هذه الشبهة تدور في هذا الزمن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. بعد، توحيد هو إفراد الله بالعبادة بجميع أنواعها ومنها الطاعة والحاكمية. هذه من أنواع العبادة وليست هي كل العبادة. ولو فرضنا أن الحاكمية قامت لم تقم انواع التوحيد الاخرى فان هذا لا يكفي ولا يعتبر توحيدا. فرأينا ان وجد الحكم بالشريعه بين الناس في الحقوق والاموال والاعراض والزنا واقامه الحدود، ولكن لا يتعرض لعباده القبور والاضرحه فهذا يعتبر شركا، ولا ينفع ان ناتي بنوع من انواع التوحيد ونترك ما هو اهم منه واعظم منه. لابد من افراد الله بالعباده بجميع انواعها، بجميع انواعها، لان العباده كما يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله العباده اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاعمال والاقوال الظاهره والباطنه. فالدعاء هذا اعظم من الحاكميه، الدعاء والخوف والرجاء والخشيه والاناده والاستعانه والاستغاثه والذبح والنذر، هذا اعظم من الحاكميه. لو فرضنا ان وجدت الحاكميه لكن ما يذبح لغير الله وينذر لغير الله ويدعى غير الله فان التوحيد لم يحصل ولم تقم عقيده التوحيد وان كانت وجدت الحاكميه. لا يكفي هذا قول جاهل ولا ان كان مغلل لتغليل الناس عن عقيدتهم. نعم. فضيلة الشيخ، ما حكم الصدق للعزاء عند المقبرة وهل ورد النهي عن شد النار ثلاثة الأيام الأولى بعد موسمين؟ العزاء في الأصل مشروع، وذلك لأن إذا لقيت الإنصاف تقول أحسن الله عزاك وجبر مصيبتك وغفر لميتك إذا كان الميت مسلما تدعو له بالمغفرة، وهذا لا يرتبط بوقت ولا بمكان، يعني في أي وقت لقيته وفي أي مكان لقيته تؤديه، سواء لقيته في المسجد في الدكان في السوق في المدرسة في أي مكان. أما ترتيب زمان معين ترتيب مكان معين للعزاء فهذا لا أصل له في دين الإسلام، وهذا يخشى أنه يتطور ويصل إلى المآثم التي تقام الآن في البلاد الأخرى، لأن يعني البلاد الأخرى تقام مآثم توصل خيام وسرادقات ويجعل أنوار ويجعل استاجر مقرئين ويجعل أيام محددة للعزاء ويحصل يعني ضربة وخسائر في الأموال والذبائح، هذا كله ما أنزل الله به من سلطان. ديننا الحمد لله دين يسر، العزاء ميسر، مثلا كيف أخاف فعزيه أو بالتلفون تتصل عليه أو تكتب لك مقالة مثلا بعيد متعزيه، الأمور ميسرة ولله الحمد. أما هذه الآثار وهذه الأغلال لا، هذا ما أنزل الله بها من شر. كذلك لو ما عزيته ما في شك، غسل العزاء إنما هو من المستحبات، لو ما عزيته ما صار شيء. أما ترتيب اجتماع في المقبرة أو خارج المقبرة أو بيت الفلان للعزاء يقبل العزاء في المكان الفلاني، هذا كله ما أنزل الله به من سلطان، وربما يتطور ويصل إلى ما يوجد في البلاد الأخرى من إقامة المآثم والتأذين، وحينئذ تأتي الطامة ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. نعم هذا للجهل، كونهم ينكرون على من لم يفعل ذلك هذا للجهل، يظنون أن هذا مشروع. نعم. إيش أحسن الدعوة؟ ها؟ هل تجد الدعوة في الليلة ثلاثة أيام أو عشرة أيام؟ لا تجد الدعوة، إذا أقاموا عزاء ثلاثة أيام وحطوا سرادقات والأشياء لا تجد الدعوة، لأن هذا بدعة منكرة. إلا إذا كان تذهب من أجل أن تبين لهم وتنصحهم فكر المنكر. نعم. نحن زملاء نشترك في جمعية شهرية قدرها 1000 ريال على كل واحد، نجمعها ونعطيها لواحد منا وهكذا، فما حكم هذا العمل؟ هل هو شرعي أم في ردة؟ هذا يسمى بالقرض الجماعي، وجد من 2 أو 3 سنوات حصل فيه بحث والعلماء يختلفون فيه الآن، منهم من أجازه لأنه يقول فيه منفعة في الأطراف كلها ومنفعة مشتركة في تيسير على المحتاجين، ومن العلماء من توقف في ذلك ومنهم من منع قال هذا لا يجوز لأنها قرض جرى نفعا لأنك أقرضت زملائك بشرط أن يقرضوك إذا جاءت الدور فهذا قرض مشروط في قرض فهو بيع ثاني في بيع وأيضا قرض جرى نفعا فكل قرض جرى نفعا فهو ربا والمفروض في المسلمين أنه يحتاج واحد منهم يقرضون بدون هذا الترتيب وبدون هذا التنظيم اللي يحتاج إلى قرض يقرض من أخيه أو من إخوانه بدون هذا الالتزام وهذا ففرضنا أن واحد أخذ هذا الأموال هذه أخذ هذه الأموال هذه تحمل الديون لزملائه ثم فصل من الوظيفة فصل من الوظيفة أو انتقل أو ما تضيع حقوق زملائه فهذا فيه شيء من فيه شيء من المخاطر إضافة إلى أنه كما ذكرنا قرض جرى نفعا وأيضا قرض مشروط في قرض فيه محاذير كثيرة الذي أراه أنه لا يجوز وأن القرض يفسره الله بدون هذه الطريقة يحتاج الإنسان يقترب من إخوانه أو من أحد إخوانه نعم بدون هذا الالتزام هذه التنظيمات التي قد تكون فيها حرج في المستقبل نعم استخدمت رجلين لعمل من الأعمال في منزلي وكنت أعرف أنهما مشركان ومشركين ديانتهما بوذية وعندما انتهى العمل لم أعطيهم أجرا وقلت لهم فيما بعد ولم أكن أريد أن أحاكيهم لأنهم مشركين وكنت أظن أن فعلوا هذا من الولاء والبراء وأنهما لخدمة المسلمين والعزة لنا هل عملوا هذا صحيح أم واجب أن أعطيهم أجرهم وماذا أعمل حتى أنني لا أعرف مكانهم الآن عملك هذا غير صحيح وهذا ظلم هذا ظلم ولا يجوز الظلم لا في حق المسلم ولا في حقه وكان الله جل وعلا أمر بالوفاء بالعقود يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود هذا عقد بينك وبين الإنسان يجب عليك الوفاء إذا قام بالعمل إذا قام بالعمل فما الذي يحل لك أجرته ولو كان كافرا وعن تعالى يقول لأجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدل تعدلوا وأقرب للتقوى كان ناس تاجرتهم من الأول أما ما دام كنت تاجرتهم يجب عليك الوفاء وهذا لا لا لا يجوز في الشرع ولا في أخلاق المسلمين وهذا قد يكون فيه صد عن دين الله يعني يقول الكفار عنا إننا نخدع الناس ونأكل أموالهم ونستخدمهم بغير الحق لا يجوز هذا جهل من الإنسان الذي فعله عليه أن يستغفر الله وأن يرد هذا الحق إلى مستحقيه ويعطيهم أجرتهم إما بأنفسهم أو يرسلها إليهم لأنه يمكن أنه يعرف مثلا بلدهم ويعرف من طريق المكاتب مكاتب الاستقدام المكتب الذي استقدمهم يدري عن عناوينهم ويدري عن مكانهم نعم أو السفارة سفارتهم سفارة بلدهم يتوصل لك الشيء هذا نعم رجل يقول القرآن مخلوق ويستدل بدليل قوله تعالى الله خالق كل شيء وما رأيكم في ذلك؟ هذا كفر على اعتقاد الجهمية والعياذ بالله هذا كفر اعتقاد أن القرآن مخلوق هذا كفر القرآن كلام الله سبحانه وتعالى منزل غير مخلوق هذه عقيدة السنة والجماعة هي التي يدل عليها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فالقرآن صفة لله كسائر صفاته كسائر صفاته سبحانه وتعالى غير مخلوق والذي يعتقد انه مخلوق هذا يعتبر كافرا قد كفر اهل السنه والجماعه الجهميه بهذه المقاله الشنيعه والعياذ بالله نعم هل صفة الهادي صفة من صفات الله جل وعلا وإذا لم تكن كذلك فهل يجوز إطلاقها من قبيل الدعاء كقول الشخص يا هادي اهدني لا بأس أنه يدعو بهذا الدعاء يا هادي إلى الحق يا هادي إلى الحق وإلى الصراط المستقيم اهدني إذا جاء بالإضافة كلا الهادي إلى الحق الهادي إلى الدين الإسلام لأن هذا من صفات الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء ويضل يضل من يشاء. الهداية التي هي توفير القلوب لقبول الحق هذه بيد الله سبحانه وتعالى، هو الذي يهدي، يهدي القلوب ويوفقها لقبول الحق. فلا بأس من يقول يا هادي اهدني إلى الدين الحق أو إلى الحق أو لما اختلف فيه من الحق دينك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. لا، أما إطلاق الهادي على أنه من أسماء الله هذا يحتاج إلى دليل، وإلى أنا لا أعرف الآن في شيء، ولكن يحتاج إلى مراجعة. أما الدعاء به لا بأس. لا. وهل هناك أسماء لله عز وجل غير الأسماء 99؟ لا، أسماء الله سبحانه وتعالى لا تحصى، لا يعلمها إلا منها ما بينه لنا ومنها ما لم يبينه لنا، كما في الحديث سألت بكل اسم ولك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فدل قوله صلى الله عليه وسلم أو استأثرت به في علم الغيب عندك على أن هناك أسماء لا استأثر الله بعلمها ولم يبينها لله. أسماء الله جل وعلا لا حصى لها ولا عدد، وإنما 99 هذه من أسماء الله سبحانه وتعالى وليست هي كل أسماء الله. لا. بعض الناس يطلق لهم لا حول الله ويقصد لا حول ولا قوة إلا بالله. لا ما يصلح، هذه ذكر لازم يكمل لا حول ولا قوة إلا بالله، أو يقول لا قوة إلا بالله كما في القرآن لولا إذا دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أما الكلمة التي ذكر لا حول لا حول الله لا حول الله لا ما لها معنى ولا لا تجوز. لا تحول من حال إلى حال إلا بقدرة الله سبحانه وتعالى، أنت لا تستطيع الآن تحول من مكانك هذا إلى مكان آخر إلا بقدرة الله، لو شاء الله ما قمت من هذا المكان. فتحركاتنا وتنقلاتنا وأكلنا وشربنا هذا كله بحول الله سبحانه وتعالى. نعم. ما هي مدة القصر في السفر؟ القصر في السفر ليس له مدة، لكن إذا نوى الإنسان إقامة تزيد على 4 أيام فإنه لا يصح مثل الصلاة، لأنه صار مقيما يأخذ حكم المقيمين. أما ما دام إنه ما نوى إقامة ولا يدري أي ساعة يمشي فهذا يصح الصلاة، ولو أقام أشهرا إذا أقام من غير نية وإلا لا ينتظر الشيء ينتهيكم بسافر ما يدري اليوم ولا بكرة ولا بعد شهر ولا بشهرين، يعني مثل يراجع في معاملة ما يدري متى تخلص، هذا يعتبر مسافر يقصر الصلاة ولا كان جالسا في البلد، في البلد اللي يسافر إليه يعني. أما إذا كان يدري أنه يقيم أكثر من 4 أيام فهذا ينتقل من السفر إلى الإقامة ويقوم الصلاة ويصوم في رمضان، هذا الذي عليه الجمهور أهل العلم هو القول الصحيح إن شاء الله. نعم. ما حكم صرف الرواتب من البنوك عموما على طريقة الشيكات؟ أهي مانع، إذا حولت حق لك من الحكومة أو من أحد حولت على البنك تأخذ حقك فلا بأس، لأن أنت ما تعاملت مع البنك، أنت تذهب تأخذ حقك الذي أرسل عن طريق البنك، تأخذ حقك الذي أرسل عن طريق البنك وحقك الفوري إدارة الفوري. أما إذا كنت تتعامل مع البنك تعامل الربا والدين هذا هو الذي لا يجوز. أحيانا يتأخر صرف الراتب من البنك الذي حولت إليه فأضطر إلى صرفها من بنك الراجح في مقابل 10 ريالات. لا يجوز، يعني بنك الراجح يعطيك راتب على أنه يأخذه من البنك المحول عليه بزيادة، هذا ربا ما يجوز. لا لا، الكلام هذا تأويل للربا، ولا يجرب كذا وتعامل هذا كله كلام فاضي. لا، لما يعطيك الراتب كامل ويأخذه من البنك حوله، لكن بدون أخذ زيادة، الحوالة ما فيها زيادة. هذا هذا تأويل للربا، يقولون هذه الأشياء ولا ينسى الاحتيال على الربا فالإجرة تتعاب. نعم أنت مستر إليها إن شاء الله كل يجعبك. ها؟ أن يعرف المصالح الراجح فيما تأخذ شيء تحول لك بدون شيء أحلم هو تحول هو موجودة في واحد في كل مكان إن كان صارت أخيرا تأخذ إن كان هذا أخيرا لا يحتاج بحث إلا إذا كنت أميرا لك يعني أموالك عندك فهم لا يأخذون أما في الجيش تكون من برة فتأخذون من صاحب الحضر على كل حال هذا يحتاج بحث لأخذ على الحوالة يحتاج إلى بحث أنا لا أقول الآن أنه جاي الأصل أنه غير جاي ولكن يحتاج إلى بحث للتأكد. نعم قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة الآية وقال تعالى عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة الآية فكيف نجمع بين هاتين الآيتين وما الفرق بين المودة والمحبة والبر بالكفار؟ المودة والمحبة لا وقال له شيء واحد المودة هي المحبة والله نهى عن المودة بالكفار ولكنه سبحانه أخبر عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة يعني في المستقبل بأن يسلمون على إخبار من الله لأنهم سيسلمون ويدخلون في الإسلام وتزول هذه العداوة فقد حصل أنهم أسلموا لما فتحت مكة أسلموا دخلوا في الإسلام تحقق وعد الله سبحانه وتعالى عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة يعني بعد ما يدخلون الإسلام وقد دخلوا الحمد لله. أما البر فهذا معناه المساهمة على شيء إذا الكافر أحسن إليه في شيء أنت تكافئه لأن المسلم كريم يكافئ على المعروف إن الكافر قضى لك حاجة إن ساعدك في شيء أنت تعطيه إليه هدية أو تعطيه مقابل ما أحسن إليه هذا من باب مكارم الأخلاق ليس هو من باب المحبة وإنما هو من باب مكارم الأخلاق والمقابلة للحسنة بالحسنة. نعم انتشر الآن ما يسمى بالبش الذي يأتي بقنوات معدة في التلفزيون فما هو توجيه فضيلتكم وأصحاب الفضيلة العلماء في ذلك؟ هذا أمر مهم جدا ويجب التحذير منه والابتعاد عنه لأن هذا معناه أنه يجيب لك كل ما يكون في العالم من البث التلفزيوني بما فيه من القناعات والهجوم والشرور التي تفعل في الخارج على خطر عظيم لا يجوز لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يجعل هذا البش في بيته لأنه يخرب بيته ويخرب أولاده وأهل بيته ويبتعد عنه لأنه يجلب الشرور والآثام وفساد الأخلاق وفيه مجهود إن شاء الله لعل الله يستعين ولاة الأمور وأهل العلم في مكافحة هذا الشر المداهم اللي هو لبلاد المسلمين لعل الله يوفق ولاة الأمور إن شاء الله لوضع حد يمنع من هذا الشر ووفق العلماء للتنبيه والنصيحة والتحذير من هذا الشر الواقع الخطير على المسلمين. نعم هل يجوز قضاء الوتر بعد صلاة العصر علما أنه يجوز قضاء الوتر في النهار سقعا؟ جاء في الحديث أنه يقضى ما بين ارتفاع الشمس إلى علا زوال الشمس هذا قضاء الوتر يعني يقضى في الضحى ما بين ارتفاع الشمس إلى ما بعد زوال إلى قبل زوال الشمس يعني قبل دخول وقت الظهر هذا هو الوقت الذي جاء في الحديث. بعض العلماء يقول لا بأس أن يقضى بعد الظهر الله أعلم لكن الاحتياط والأحسن أن يقضيه في الضحى. نعم